هل الدخان حراما أم مكروه جزاكم الله خيرا؟ الدخان ذكر المحققون أهل العلم أنه حرام لنظائره العظيمة في المال والبدن والعقل، فهو محرم لنظائره الكثيرة، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.